السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكنيش القيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي ولازال الكلام موصولا حول النسخ، وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به إلى آخره. قال: أعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مفهوم مبحث المفهوم والمنطوق إنما هو مفهوم الموافقة دون مفهوم المخالف. وضابط مفهوم الموافقة، الشيخ سيبين ضابط المفهوم استطرادا يعني، وإلا المقصود هنا النسخ. لكن كيف نقول ينسخ وينسخ به ونحن لا نعرفه أصلا، لأننا ما تكلمنا عليه الآن، ولهذا الشيخ استطرد إلى بيان مفهوم الموافقة. قال: ضابط مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ في محل النطق على أن لا في محل النطق عفوا ما دل اللفظ لا في محل النطق، يعني ليس بصريح لفظه، الذي بصريح لفظه والمنطوق، الذي ليس بصريح لفظه يدل على حكمه وهو مسكوت عنه قسمان. هذا القسم هو لا مفهوم الموافق، هو إيش؟ يدل لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء، وكان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به الحكم منطوق به بالحكم أو مساويا له. يعني أنه يدل لا في محل النطق على أن مسكوتا عنه معين حكمه حكم المنطوق به من باب أولى أو من باب المساواة، من باب المساواة، المساواة التامة بحيث لا فرق بينهما. فهذا عند بعض أهل العلم يدخلونه أيضا في مفهوم الموافقة، وأما الأولى فهو واضح. مثال ذلك مثلا إذا قال: فلا تقل لهما أف، هذا حكم التأفيف التحريم، هذا مأخوذ من منطوق الآية. طيب حكم الضرب وما هو أشد من التأفيف من الإيذاء مثلا كالسب مثلا وما إلى ذلك، كل هذا يؤخذ من الآية. كيف يؤخذ من الآية؟ يؤخذ من الآية من منطوق من مفهوم موافقتها. طيب هذه الآية الشيء ما حكمها؟ حكمها التحريم. إذن هي موافقة للمنطوق به أو لا موافقة، ولهذا سمي مفهوم موافق، فهو محرم من باب أولى، هذا يسمى مفهوم الموافقة. وما الموافقة؟ أن يكون بعض المسكوت عنه أولى بالحكم من الذي ذكر، وهذا له أمثلة كثيرة منها هذا. قالك: مثال ما هو أولى دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف لأنه أبلغ في الإيذاء منه. ومثال المساوي دلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، هذا يدل على قال لك على شرب أموال اليتامى وعلى لبس أموال اليتامى وعلى ركوب أموال اليتامى ويقال يأكلون. فهل هذه الأشياء، لأنه لا فرق بينه وبينها، المهم أنها انتفاع الآية، قال منطوق على تحريم إحراق أموال اليتامى، وهذا أحسن من كونه يدل على كما قال بعضهم على لبس ومثلا أموال اليتامى وما إلى ذلك، لأن الأكل هنا قد لا يراد به الأكل بالفم، وإنما يراد به الاستيلاء عليه والانتفاع به ظلما وزورا. لكن هنا الشيخ يقول لك: طيب لو أتلفوه إتلافا لا يستفيدون منه، وهذا في كونه مساوي النظر، قد يقول قائل من باب أولى، إذا كان ما يجوز لهم أن يتلفوه فينتفعوا به لا يجوز لهم أن يتلفوه من غير انتفاع أحد به من باب أولى. فالمهم أن المساوي يعني المهم أنه قد بعضهم يمثل له بالنهي عن البول في الماء الراكد يساويه النهي عن صب البول في الماء الراكد حتى لو ما بال فيه مباشرة، إذا بال في إناء ثم صبه فيه فهذا مفهوم موافقة مساوي على القول بأن المساوي يدخل. وقالك على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه، مع أنه مساو للمنطوق في الحكم، لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم، لا فرق بين أن يكون سينتفع به أو لن ينتفع به. وسيأتي إن شاء الله إيضاح أقسام المفاهيم في محل مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها. وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله بالتنبيه اللي هو مفهوم الموافقة هنا يريد به هكذا، فاعلم يعني تنبيه بالأدنى على الأعلى مثلا، فاعلم أن معنى كلامه في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم من النهي عن التأفيف، والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة، يجوز أن ينسخ وينسخ به، لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم وأولى منه. يعني يقول لك مسألة الآن بعد أن فهمنا وتصورنا الحكم على شيء فرعا عن تصوره، لا يمكن أن نحكم بالنسخ أو عدم النسخ إلا إذا فهمنا ما هو، تصورنا ما هو التنبيه. فهمنا الآن أن التنبيه هو مفهوم الموافقة، وفهمنا ما هو مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هذا هل يجوز أن ينسخ به أو ينسخ؟ هذا هو المراد. قال لك المصنف قال ماذا قال؟ قال التنبيه ينسخ وينسخ به، قال ما في إشكال أن ينسخ، ما في إشكال أن ينسخ به. ينسخ به يعني هذا محتمل، محتمل مثلا يكون في منطوق ثم يأتي نص آخر مفهوم موافقته ينسخ المنطوق السابق، هل ممكن؟ قال لك ممكن، أن هذه دلالة نصية عند الجمهور وليست دلالة قياسية. القياس لا ينسخ به عند الجمهور كما تقدم، لكن هذا ليس قياسا عند الجمهور بل هو من دلالة النص، وبما أنه من دلالة النص فهو باعتباره أنه نص نسخ نصا، نص نسخ نصا، وبالتالي دلالة نصية وإن لم تكن في محل النطق. وكأن الذين ينكرون ذلك يقولون هذا أضعف من حيث الدلالة، وبالتالي لا يمكن أن، لأن المفهوم إذا خالف المنطوق قدم عليه المنطوق، لكن نقول هذا مفهوم المخالفة لقوة لضعفه، وأما مفهوم الموافقة فهو قوي جدا في الحقيقة، ولهذا يتجه النسخ به. طيب النسخ به هذه واضحة، الأشكل منها التي هي مشكلة أكثر منها على القول بأن أفعل التفضيل يساق يعني يصاغ من أفعل، ما هو أكثر إشكالا هو نسخه هو دون أصله. نسخه مع أصله ما في إشكال، يعني إذا كان في نص له مفهوم موافقة فنسخ المفهوم والمنطوق معا هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال عندما يقول قائل يمكن أن ننسخ مفهوم الموافقة مع بقاء الأصل، هذا الراجح والله أعلم كما أشار إليه بعضهم أن هذا قد مذهب مرجوح. لماذا؟ لأننا تخيل أن نقول مثلا لا تؤفف للوالدين لكن يجوز لك أن تضربهما، هذا بعيد جدا، كيف يكون الأصل ثابت ومفهوم موافقته الذي هو أولى منه حكمه يخالفه؟ هذا تناقض لا تأتي به الشريعة، ولهذا الأرجح أنه إذا نسخ ينسخ مع أصله تبعا لأصله، أما أن ينسخ دون أصله بالنسبة لمفهوم الموافقة فهذا بعيد، هذا بعيد. طيب الآن هذه تلخيص المسألة، الآن نقرأ كلام الشيخ. قال جمهور علماء الوصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي، وهذا سيأتينا إن شاء الله ونحققه بإذن الله في موضعه، هل دلالة مفهوم الموافقة هذه نصية أو قياسية، لفظية أو قياسية؟ الأرجح أن مفهوم الموافقة الذي هو مفهوم موافقة بحيث يفهمه كل أحد، كل عربي كل بدوي كل جاهل كل كذا يسمعه يفهمه، هذا لفظي واضح، لأنك لو جبت إنسان من الصحراء فسمع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعلم أن مثقال الجبل من باب أول، أما الذي فيه خفاء وبعد هذا شيء آخر. طيب والقياس في معنى الأصل كما يأتي إيضاح، والقياس في معنى الأصل أي يسميها أيضا القياس في معنى الأصل كما يأتي إيضاحه إن شاء الله، ويضاح بقية الأقوال فيه في محله إن شاء الله تعالى. وإذا كان مدلولا عليه باللفظ، ما دام أنه مدلول عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله، بخلاف لو قلنا هو قياس سيشكل، لكن ما دام قلنا أنه دلالة لفظية فلا إشكال. نعم هو ماذا قال صاحبه، دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس. نعم وقيل للفظ مع المجازي وعزوى لللفظ ذو جوازي، أو كما قال أقوال يعني في هذه المسألة. قال قالوا يجوز عقلا، طيب مدام أنه مدلول عليه باللفظ لا مانع، فلا مانع من نسخه دون أصله، هذا فيه نظر ما نقول ما دام هو مدلول عليه باللفظ يجوز نسخه مباشرة هكذا، هناك مانع هو التناقض الذي يقع كون الأصل يكون حكمه في شيء مثلا يدل على شيء على حكم أصلي، ثم ما هو أولى منه يكون بضده، وهذا لا يمكن لا تأتي به الشريعة إلا لسبب واضح. والنسخ به، نسخ به هذا يعني يمكن، أما نسخه هو دون أصله فهذا فيه نظر، وهذا قول الجماعة من أهل الأصول. كونه رأي الجماعة هذا ينظر فيه. قالوا يجوز عقلا أن ينسخ الضرب، سيأتي بكلام يعني واضح فيه، أنا في رأيي أنه واضح فيه الضعف يعني. قالوا يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف كعكسه مثلا. نعم قل لي ينسخ التأفيف ويبقى الضرب، ممكن يعني يبقى الضرب حراما وينسخ التأفيف فقط، يعني تنسخ الأدون وتبقي الأعلى، هذا معقول، أما تنسخ الأعلى وتبقي الأدنى فهذا تناقض لا تأتي بمثل الشريعة. ويبقى التأفيف كعكسه مثلا. قالوا ولا مانع من عقلا من ذلك، وقد يأمر بعض الملوك، هذا هو المثال، وهو مثال بعيد جدا أن يحصل مثله في الشرع، وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء به، مع أنه أمر بقتله، مع أن القتل أشد إيذاء من التأفيف وغيره من الازدراء. وأكثر علماء الأصول وبعضهم مثل له، والله أعلم يعني، قال مثاله الذي أتى به وهو سكران، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده ونهى عن شتمه ونهى عن لعنه. وأكثر علماء الأصول على تلازمهما، وهذا ينافي ما تقدم قال عليه الجماعة من أهل الأصول، هذا هو الذي ينبغي، أعني المنطوق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر، لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له، ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع، هذا من جهة أخرى، وهو أن المفهوم إنما أخذ معتمدا على المنطوق، فإذا سقط الأصل سقط الفرع، كيف يبقى الفرع دون الأصل؟ لكن هذا يعني قد يعني في بعض الصور يعني ينظر فيه. على كل حال الأصل هو تلازم كما قال. ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، يعني ما لا يجدون له مثالا، وهذا مما يدل على ضعف هذه المسألة عموما. ويمكن عندي أن يمثل للنسخ به يعني بمفهوم الموافق، ليس نسخه، لنسخ به مثل إيش؟ نسخ بمفهوم الموافقة بما لو فرضنا، أيضا هو مثل له بالفرض والتقدير، يعني أنا ما أدري يعني لعله بس فرض أقرب باعتبار أنه فرض في نصوص شرعية، أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ورد قبل نزول آية، ركز في هذا المثال حتى يسهل عليك فهم، ورد قبل نزول آيتي فلا تقل لهما أف، وعمل بها قبل نزولها، لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا، وإيضاحه أن قوله في الحديث يحل عرضه أي بقوله مطلني، لي الواجد يعني تأخير الواجد لسداد الدين ظلم منه، ولهذا يحل عرضه يعني يحل لك أن تتكلم فيه، تقول فلان ظلمني، لكن عند من تتكلم فيه؟ عند كل أحد ولا عند القاضي وعند كذا؟ هذا حر. وعقوبته يعني مثلا بالسجن وما إلى ذلك، هذا معنى الحديث. طيب هل الواجد هذا لفظ عام، هل الواجد ليه هل يحل عرضه وعقوبته أو لا؟ طيب قال لك وإيضاحه أن قوله في الحديث يحل عرضه أي بقول مطلني، وعقوبته أي بالحبس، وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولدي وهو غني، وفحوى قوله فلا تقل لهما أف تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده، لأن الحبس أشد إيذاء من التأفيف، فإن ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ، وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور. يعني إيضاح كلامي أنه يقول إذا كان هذا الحديث ورد وعمل به العموم، طبعا قلنا إذا أمكن العمل به ثم جاء المخصص يعتبر نسخا. طيب يقول الواجد هذا لفظ عام يشمل الواجد حتى لو كان والدا، ثم جاءت الآية فلا تقل لهما أف، طبعا هذا مثال تقديري محض يعني، وإلا الظاهر أن هذا النص مدني، لأن الأحكام لم تستقر بهذه الصورة إلا في المدينة، وراويه فيما أذكر هو الشريد، والشريد هذا من وفد ثقيف، وهم أسلموا متأخرين يعني ما أظنهم متقدم الإسلام، بينما قوله فلا تقل لهما أف هو آية مدنية مكية في آية في سورة الإسراء، ولهذا يبعد جدا أن تكون أن يكون حديث قبل الآية، لكن على سبيل الفرض والشأن لا يعترض المثال كما تقدم. قال لك إذا قال إذا قلنا لا تقل لهما أف يفهم منه عدم حبسهما في الدين من باب أولى. طيب هذا المفهوم الموافقة هذا ننسخ به لي الوالد أنه ظلم باعتبار أنه فرد من أفراد لي الواجد، الواجد بالجيم عام يدخل فيه الوالد والواجد، والتخصيص بعد إمكان العمل نسخ. وهذا مثال يعني واضح فيه أنه إيش يعني واضح فيه ما فيه. طيب وربما توجد أمثلة مثلا بس تحتاج إلى تأمل. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه، وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. وعلى هذا الذي ذكره في المؤلف درج في المراقي بقوله: ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يراد رفع. يعني الآن عندنا نص يدل على حكم بمنطوقه ويدل على أحكام أخرى ليس بمنطوقه، وإنما إما بمفهوم مخالفته أو بمفهوم موافقته أو بالقياس عليه بعلته. تمام. إذا نسخ الحكم الأصلي هل يتبع ذلك نسخ مفاهيمه والمقيس عليه؟ قال لك هذا هو رأي الجمهور، أنك إذا بطل الأصل بطل كل ما بني عليه من المفاهيم والقياسات لأنها تابعة للأصل. وقيل لا يلزم، قيل لا يلزم. طيب وصاحب المراقي مشى على مذهب الجمهور أنه يجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصلي يراد رفع. قال: ويضاح معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما تفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته. فلو فرضنا نسخ قوله كل مسكر حرام لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، هذا لو سلمنا أن النبيذ لا يدخل في العموم وإلا فهو داخل في العموم كل مسكر حرام. ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة، هذا مثل به لنسخ إيش الفرع المقيس ببطلان أو عفوا بنسخ حكم الأصل. الآن سيمثل لنا لنسخ حكم مفهوم المخالفة تبعا لنسخ الأصل المنطوق. قالوا: لو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة، يعني لو أن الحديث الذي فيه في السائمة زكاة أو في الغنم السائمة زكاة بهذا كذا يذكر أهل الأصول بهذا اللفظ، لبطل قولنا ليس في المعلوفة الزكاة، لأن قولنا ليس في المعلوفة الزكاة مأخوذ من هذا الحديث. فإذا نسخ الحديث الأصل نسخ من بنى عليه من المفاهيم وما إلى ذا. قال: لبطل مفهوم الذي وعدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله وهكذا. وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين: إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا. وهذا فيه نظر، لأن نحن لا نقول إن هذا ليس بحكم، لكن هذا حكم مبني على حكم، ليس مجرد أن حكم وحكم، لا، حكم مبني على حكم، وحكم مبني على حكم يختلف عن حكم وحكم. قال: فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا. ومثاله ما حكاه الباجي عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله: أو آخران من غيركم بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك بقوله: وأشهد ذو عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء والكفار غير مرضيين، وقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين، وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسخ الأصل المقيس عليه بناء على القول بذلك. يقول الباجي: حكى عن بعض الحنفية استدلالا على أو تمثيلا منهم واستشهادا في الحقيقة على إمكان نسخ الفرع مع بقاء الأصل. قالوا: عندنا الآية، هذه آية سورة المائدة: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذه الآية اختلف فيها العلماء عموما والمفسرون والفقهاء، وهي من الآيات التي فيها كلام كثير في تفسيرها للعلماء. على كل، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة، وذهب بعضهم ووصف بأنه هو التحقيق وأنه الراجح أنها أنها أنها غير منسوخة. لكن على كل قالوا على قولنا وقول الجمهور بأنها منسوخة وقول كثير من العلم بأنها منسوخة، نحن نقيس عليها شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. إذا كافر شهد على كافر، نحن نعرف أن الكفار إذا احتكموا إلينا حكمنا بينهم بالشر، إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وقيل إن هذه الآية منسوخة بوجوب الحكم بينهم بآيات أخرى، لكن المهم أنهم إذا جاءونا حكمنا بينهم. طيب إذا حكمنا بينهم كيف نحكم بينهم؟ بالشريعة الإسلامية. طيب الآن هم إذا قالوا أنا عندي شاهد، فمثلا قالوا والله جيمس هذا يشهد على بيتر بكذا وكذا، هل نقبل هذا الكلام؟ الحنفية قالوا نعم نقبل. ما دليلكم يا حنفية على هذا؟ أليس الله عز وجل منع شهادة الفاسقين والكفار أشد من الكفر أشد من الفسق؟ قالوا بلى، لكن نحن نقول الله عز وجل قبل شهادة الكفار على المسلمين عند تعذر وجود شاهد مسلم للضرورة، نقبله واستدلوا بآية سورة المائدة. طيب أيها الحنفية، هل أنتم ترون حكم سورة المائدة هذا نفس الحكم الأصلي، أنه إذا إنسان ضرب في الأرض وكذا وما وجد إلا كافر، هل حكمه سار؟ قالوا لا. طيب نقول لهم كيف أنتم الحكم الأصلي الوارد في الآية تقولون إنه منسوخ ثم تستدلون به تقيسون عليه وهو منسوخ عندكم؟ قالوا هذا عندنا لا يمتنع، فلا يمتنع أن يبقى حكم الفرع على ما هو عليه ويسقط الحكم الأصلي وينسخ. هذا هو إيضاح كلامي. وذكر أن من قال إنها نسخت أتى بعمومات مثل واشهدوا ذوي عدل منكم والكفار ليسوا من هؤلاء ممن ترضون من الشهداء الكفار ليسوا بمرضيين لا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. هذا مثال جميل جدا ولو على قول للنسخ بمفهوم الموافقة أحسن من الذي تقدم. يعني انظر أولئك هم الفاسقون، لو قلنا الذين قذفوا منعوا من الشهادة فمن باب أولى غيرهم، بعضهم قال هذه ناسخة لشهادة الكافرين، هذه مفهوم هذه الآية ناسخ لمنطوق تلك الآية. هذا مثال جميل أحسن من المثال الذي تقدم، وغريب أن الشيخ ذكره في وسط كلامه. وما وإذا قيل هذا على قول نقول ذاك على فرض حتى لم يكن على قول، فهذا أحسن من ذا. على كل قال هذا هو مثال من يرى ذلك. تنبيهان. قال الأول قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله كالعكس، وصححه السبكي في جمع الجامع، وعليه فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف، يعني لم يذكر مسألة الانفصال بين الحكم وبين مفهوم موافقته، وإنما ذكر مطلقا أنه هل ينسخ أو ينسخ به، كأنه لم يفصل بين هل معه الأصل أو لا، الله أعلم. الثاني لم يتعرض للمؤلف، يرجع للروضة حتى يحرر عبارة المصنف لأن الشيخ هنا لا يذكرها كامل. الثاني لم يتعرض للمؤلف أيضا لمفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه مع بقياسه أو لا، تكلم عن القياس وعن مفهوم الموافقة وما تكلم عن مفهوم المخالفة، فالشيخ من باب التتمة والفائدة ذكره. قالك والتحقيق جواز ذلك ووقوعه، قالك ليس جوازا فقط نظريا بل هو واقع. قالك مثاله حديث إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من نزول المني، هذا هو الماء الأولى والماء الثانية تختلف. قال منطوق هذا الحديث أن من نزل منه الماء الذي هو المني وجب عليه استعمال الماء، أي غسل الجنابة من نزول ذلك المني. ومفهومه الحصر لإنما أن من جامع وحصل من جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه، لأن إنما تفيد الحصر أن هذه حالة الغسل، أما إذا كان إنسان جامع ولم ينزل فليس عليه. ثم هذا المفهوم نسخ والمنطق بقي، الماء من الماء إلى الآن، لكن عدم وجوب الماء على يعني الاغتسال على من جامع ولم ينزل نسخ وصار إيش؟ وصار من جامع ولو لم ينزل فعليه. إذن هذا مثال جميل جدا، والوقوع دليل الجواز من باب أولى كما قلنا، الوقوع دليل الجواز، هذه قاعدة، ما ممكن شيء يكون وقع ثم نقول هل هو جائز أو لا، هذا تضيع للوقت، كيف هو وقع أصلا إلا من لا يسلم وقوعه. قال ومفهوم الحصر بإنما أن من جامع وحصل من جماع التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه، فنسخ هذا المفهوم بوجوب الغسل عند التقاء الختانين، وإن لم يحصل إنزال بالحديث الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ. وعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه وللاختلاف في اعتباره. طيب هذا نسخه هل يجوز النسخ به؟ قال لك ما يجوز النسخ به لأن مفهوم المخالفة ضعيف، إذا خالف منطوقا أصلا فيبطل، لأن المنطوق إذا خالف المفهوم فإن المنطوق يقدم عليه. لكن يشكل على الشيخ أنه يقول التخصيص يجوز به والتخصيص بعد إمكان العمل نسخ، فهل هذه الصورة يعني نقول لا يجوز فيها التخصيص لأنه يعتبر نسخا في هذه الصورة؟ هذا يحتاج إلى تحرير حقيقة. لكن بصورة عامة مفهوم المخالفة أضعف من المنطوق، لكن إذا كان مفهوم المخالفة خاصا والمنطوق عاما فإن كثيرا من الأصولين يقولون نأخذ بالمفهوم لأنه يخصص من جملة المخصصات المنفصلة المفهوم، مفهوم المخالفة يخصص العمومات. وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة مفهوم المخالف في النسخ صاحب المراقي بقوله وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى، ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام، لا يرام النسخ. أولا هنا اعترف بأن أكثر العلماء على استلزام التلازم بين مفهوم الموافقة وبين الحكم، إذا نسخ هذا نسخ هذا وبقي بقي. وأما بالنسبة للمخالفة قال وبالمخالفة لا يرام، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. يعني قالك ممكن ينسخ مفهوم المخالفة ويبقى الأصل، أما أن ينسخ الأصل ويبقى مفهوم المخالفة قال لك وانعكاسه مستبعد، هي أصلا ضعيفة أصلا حتى لو أصلها ثابت، فكيف إذا نسخ أصلها مفهوم المخالفة يعني ضعيف حتى عند إحكام أصله فيه ضعف ما، يعني فيه ضعف ما، وإلا فالأصل أنه حجة كما قال في المرق قال وهو حجة على النهج الجلي. طيب قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يعرف به النسخ. الآن ختم الكلام عن النسخ بما كيف نعرف النسخ، هل كل من دعا النسخ هكذا يسلم له؟ لا، النسخ لا يكون إلا بمعرفة التاريخ، فإذا ما عرفنا التاريخ لا نسخ، إذا ما عرفنا التاريخ إما أن نجمع وإما أن نرجح. نعرف أن المراتب هي أولا الجمع بغير تعسف، ثم ثانيا النسخ، ثم ثالثا الترجيح، ثم رابعا التوقف أو الإسقاط أو الإسقاط ثم التوقف. إذن هذه هي المراتب كما ذكرها ابن حجر رحمه الله في نزهته، وهي محررة هناك بأسلوب جيد، لكن التساقط والتوقف يعني يحتاج إلى تحرير الفرق بينهما خلافا لما ذكره هو في نزهته. طيب هنا نقول إذن التاريخ يأتي في المرتبة الثانية وشرطه معرفة النسخ، يأتي في المرتبة الثانية وشرطه معرفة التاريخ. إذا ما عرفنا التاريخ كيف نعرف النسخ من منسوخ؟ لا يقبل، ولا وإنما نلجأ إلى الترجيح بعد ذلك. إذا ما أمكن الجمع بغير تعسف أولا ثم لم يعرف التاريخ ثانيا لجأنا إلى الترجيح وهي المرتبة الثالثة. طيب لكن كيف نعرف التاريخ؟ هذا أيضا يحتاج إلى سبل. أهل الأصول جزاهم الله خيرا يعني لا يكادون يكون تركوا شاردة ولا واردة فيما يتعلق بالاستدلال، يعني إلا وتكلموا عنها إما تنظيرا وإما تطبيقا. قال فيما يعرف به النسخ علما أن ذلك لا يعلم بدليل عقلي، لأن التاريخ لا يعرف بالعقل ولا بقياس بل من مجرد النقل إلى آخره. حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهم الناسخ من المنسوخ، وأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك لأنه تاريخ. ولذلك طرق منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، يعني النص الواحد يشتمل على الناسخ والمنسوخ معا، وهذا واضح كقوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم، كنت كان تأتي للماضي، وكثيرا ما تأتي للماضي الذي انقطع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا واضح الناسخ والمنسوخ في نص واحد، النهي عن الزيارة والأمر بالزيارة، وأن الأمر بالزيارة متأخر عن النهي عن الزيارة، فالحديث فزوروها. الحديث الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه نحو سمعت عام الفتح كذا وسمعت في حجة الوداع كذا، يعني إذن الأول يكون التاريخ مأخذ من النص المرفوع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، ومثلا قد يكون مثله قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، هذا واضح أنه متأخر عن الآية التي قبلها. أما الثاني يكون التاريخ من قول الراوي نفسه، ونفس الراوي يجمع بين التاريخين، يقول مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ثم سمعت يقول كذا. طيب قال وسمعت في حجة الوداع كذا، أي شيء يناقضه، فيعرف الناسخ بتأخري فيما فما في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهم. ولعله يمكن أن يمثل له بحديث جابر على القول بثبوته أنه يعني كأنه أظنه ذكر النهي أولا عن استقبال القبلة، قال ثم رأيته قبل موتي بعام يستقبل القبلة يعني بقضاء حاجته، وهذا الحديث يعني اختلف في ثبوته. الثالث إجماع الأمة على أن الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر، هذا أيضا من الأدلة على النسخ، الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، لأن الإجماع دليل يعني عظيم، فإذا دل إجماع الأمة على أن هذا النص ناسخ لهذا النص فهم لا يجتمعون على ضلال. وأنا ناسخه متأخرا، ومثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية، يعني أن ثمة حقوقا أخرى جاءت في بعض النصوص أن عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا في مالك. قال أجمع العلماء على أن هذا كله منسوخ بالزكاة. لو صح هذا الإجماع فإنه وجيه القول به، أما إذا ما صح فهذا شيء آخر. ومنها وهذا الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول مثلا رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها كما جاء في النص سبرة من معبد الجهني أو صاحب الحديث في مسلم، فهذا الراوي نفسه جمع بين الناسخ والمنسوخ. ومنها ولكنه لم يذكر لنا، لاحظ الفرق، لكنه يعني هذا قريب من الثاني في الحقيقة، يعني سواء ذكر العام بدقة أو قال هذا رخص ثم نهانا، يعني بس لعله يقصد أنه ما ذكر الصيغة بعينها، ما قال مثلا قال لنا افعلوا كذا ثم قال لنا لا تفعلوا كذا، لأن قوله رخص ثم نهانا هذا في نوع من الاجتهاد، وهذا سيأتي معنا في السنة أن الذي ينقل لنا اللفظ النبوي مقدم على الذي لا ينقله، إنما يلخصه لنا بهذه الصورة، يقول رخص ثم نهانا، لأن هذا يدخل الاجتهاد. ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية طلق بن علي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج، والله أعلم، الله تعالى أعلم، هكذا ذكر مؤلف رحمه الله، باعتبار أن طلق بن علي لما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم مازالوا يبنون ومن معه مازالوا يبنون المسجد النبوي ثم ذهب، وأبو هريرة أصلا ما أسلم إلا بعد خيبر يعني متأخرا، فأبو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والحديث فيه خلاف حديث أبي هريرة هل يثبت أو لا، أنه من أفضى بيدي إلى فرجي فليتوضأ، وبسرى بنت صفوان لو مثل بها لعله كان أفضل، لأنني أظنها من مسلمة الفتح، فهي أسلمت أيضا متأخرا أحسن من حديث أبي هريرة، لأن حديث بسرى أفضل من حديث أبي هريرة مختلف فيه في المرسل أو لا، وكلاهما المهم متأخر الإسلام بخلاف طلق بن علي، هذا جاء وذهب ولم يأتي، فإذا كون هذا ناسخا لهذا، طبعا هذا على القول بأن في المسألة نسخ، إلا هناك نزاع هل هذا في نسخ أو يمكن الجمع، وبالتالي لا نحتاج إلى النسخ. قال مقيد عفى الله عنه يعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون حديث متأخر ناسخا لحديث المتقدم الإسلام، لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث، الأفضل أن يقال سمع الحديث بعد متأخر الإسلام، إلا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا. يعني الآن مثلا إذا في حديث رواه ابن مسعود وحديث رواه أبو هريرة، لا نقول حديث ابن مسعود متقدم لأنه متقدم الإسلام وحديث أبي هريرة متأخر، لماذا؟ لأن أبا هريرة بعدما أسلم كان ابن مسعود موجود، إذن ابن مسعود لما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزم من هذا أنه سمعه قبل إسلام أبي هريرة؟ لا، ممكن يكون سمع قبل إسلام أبي هريرة، ويمكن أن يكون سمع بعد إسلام أبي هريرة، لأن ابن مسعود موجود بعد أن أسلم أبو هريرة، إذن مجرد أن هذا متأخر إسلام عن هذا هذا لا يكفي، إلا أن يكون الأول مثلا مات قبل أن يصحبه الثاني، فإذا جاءت رواية أن الثاني مثلا قال أنا سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبين لنا مثلا يقول ابن مسعود سمعته بمكة يقول، هذا واضح أنه قبل أبي هريرة لأن أبو هريرة ما كان موجود، فالمهم أن هذا واضح لكل ذي عقل يعني ينظر إلى القرائن، أما مجرد التأخر الإسلام وكذا فهذا لا ليس بمجرده قرينة حتى تنضم إليه قرائن أنه سمع هذا قبل إسلام الآخر مثلا، سواء أنه مات قبله أو قرينة أخرى يعني. ولأجل هذا قال بعض العلماء لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة، لكن لا يشترط الوفاة فقط، وإنما طلق كان من مكان بعيد عن المدينة وذهب إليه، هل رجع إليه مرة أخرى؟ من ادعى ذلك فعليه الإثبات، وإلا في الأصل أنه لم يكن في المدينة، إذن هذا يحتاج، وهذا يبين لك أهمية معرفة التاريخ، تاريخ المحدثين. واعتمد هذا صاحب نشر البنود في شرح قوله في المراقي السعود عاطفا على ما لا يقبل النسخ به، وكون راويه الصحابي يقتفي يعني يتبع ويأتي متأخرا، ومثله تأخر في المصحف أيضا، تأخر يعني مثلا آية بعد آية لا يدل على أن الآية الثانية ناسخة للأولى، لا يلزم ذلك، والله جل وعلا أعلم، لأنه وقعت بعض الآيات قيل إن الأولى هي الناسخة للثانية وإن كانت قليلة جدا ربما في موضعين أو كذا، وبعضها لم يسلم من نزاع أيضا في أنه هل هو ناسخ أو لا. وقوله يقتفي أي يتبع الآخر في الإسلام، يعني أنه أسلم بعده فكان إسلامه يقتفي إسلامه، وحديث أبي هريرة، وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أفضى بيده إلى ذكري وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، حديث طلق. وما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضاعة منك؟ مع أن حديث طلق مضعف. قال النووي في شرح المهذب: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، لكن هذا قد لا يكون مسلما، يعني قد لا يكون. قد بين البيهقي وجوها من وجوه التضعيف، هذا ومضمون الحديثين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن قد يكون هناك أمثلة أخرى لسنا بصددها الآن. والمهم الشيخ قال هذا لأنه بهذا انتهى مقرر السنة الأولى. طبعا هذا الكتاب كتاب جامعي مقسم على 4 سنوات منهج الأصول يعني في الجامعة الإسلامية أو غيرها. فالآن انتهى المقرر السنة الأولى، وهو ربع المذكرة تقريبا ولله الحمد والمنة. وبعد ذلك انتهت المسائل المتعلقة بدليل القرآن وشرع في دليل السنة، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.